بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا مع المنظومة المباركة في قراءة نافع المسمات بالضرر اللوامع، ولازلنا مع أحكام الهمزتين، ذلك في قراءة نافع رواية ورش وقالون. وفرغنا من اجتماع الهمزتين المفتوحتين في كلمتين، ودخلنا في الهمزتين المكسورتين والتي اجتمعتا في كلمتين أيضا. وذكرنا في أول هذا الفصل أن الهمزتين المتفقتين شكل على ثلاثة أنواع: مفتوحتان، مكسورتان، ومضمومتان. فذكرنا أن الهمزتين المفتوحتين في كلمتين جاءتا في القرآن الكريم في 29 موضعا، وذكرنا أن اجتماع الهمزتين المكسورتين في كلمتين 17 موضعا، ولازلنا مع الهمزتين المكسورتين. وفي هذا يعني الأنواع الثلاثة قال الناظم رحمه الله: فصل. وأسقط من المفتوحتين أولاهما قالون في كلمتين، كجاء أمرنا وورش سهلا، أخراهما وقيل لا بل أبدلا، وسهل الأخرى بذات الكسر نحو من السماء إلى المصر، وأبدلا ياء خفيف الكسر من على البغاء إن وهؤلاء إن، وسهل الأولى لقالون وما أدى لجمع ساكنين أدغما في حرفي الأحزاب بالتحقيق والخلف في السوء بالصديق. قال الناظم رحمه الله: وسهل الأخرى بذات الكسر. أمر الناظم رحمه الله القارئ أن يسهل الأخرى، أي الهمزة الأخرى، يعني الهمزة الثانية في اجتماع الهمزتين. وسهل الأخرى، أي اقرأها بالتسهيل. الأخرى المقصود به الهمزة الثانية بذات الكسر، أي صاحبة الكسر، أي المكسورة. ثم مثل قال: نحو من السماء إن، من السماء إن. اجتمعت همزتان، الأولى همزة السماء والثانية همزة إن. سماء إن، فأمر بتسهيل ثانية، أي همزة إن. والتسهيل هذا بما أنها مكسورة، أي همزة إن مكسورة، فتسهيلها يكون بين الهمزة والياء، بين الهمزة والياء. وهذا التسهيل هو يعني من جنس حركتها، أي بما أن حركة الهمزة الكسر فالهمزة تسهل من جنس حركتها، جنس حركة الكسر هي الياء، فلا هي همزة ولا هي ياء خالصة بين الهمزة والياء، أي تلين الهمزة. قال نحو من السماء، ثم ذكر صاحب التسهيل أي الذي سهل الهمزة الثانية، قال للمصري، المقصود به ورش، أي ورش يسهل الهمزة الثانية من الهمزتين المكسورتين التي اجتمعتا في كلمتين، لأن السماء كلمة وإن كلمة، وهي 17 موضعا. في أولها سورة البقرة، في الأول سورة البقرة، أولها في سورة البقرة عند قوله تعالى في قصة آدم: هؤلاء إن كنتم صادقين. إن هنا مكسورة واجتمعت مع همزة هؤلاء، فورش يسهل الهمزة الثانية. قال نحو من السماء، نحو من السماء، نحو هنا مصدر، نحو مصدر، من نحى نحوا أي قصد قصدا، نحى نحوا أي قصد قصدا، فنحو هنا مصدر، مصدر الفعل، المصدر هو الذي يأتي ثالث الفعل، ضرب يضرب ضربان، نحى ينحو نحوا إلى غير ذلك. ونحو يأتي على أربعة معاني، يعني كلمة نحو يأتي على أربعة نحو، إما أن يكون مصدر كما ذكرنا، وإما أن يكون ظرفا نحو البيت، نحو البيت ظرف هذا نحو البيت، أو يكون بمعنى مثل نحو هذا، نحو هذا أي هذا مثل هذا، أو يكون قسم يعني للقسمة، للقسمة يقال هذا على أربعة أنحاء، على أربعة أنحاء. أي على أربعة أقسام. وفي هذا يقول العلامة المحقق ابن القاضي رحمه الله المتوفى سنة 82 و1000، ابن القاضي هذا علامة مقرئ كبير، أبو زيد عبد الرحمن بن القاضي، توفي سنة 82 و1000 للهجرة، وهو من تلامذة عبد الواحد بن عاشر رحمهم الله، وكان من القراء الكبار من المحققين في علم القراءات وعلم الرسم وعلم الضبط رحمهم الله جميعا. يقول على نحو، لنحو أربعة معان تذكر: قسم ومثل ثم ظرف مصدر، قسم ثم ثم مثل ثم ظرف مصدر. إذن على أربعة، يعني نحو فيها أربعة معاني تأتي على حسب سياق الكلام، تتوزع هذه الأربعة معاني على حسب السياق، تنظر إلى سياق الكلام، فمن خلال السياق التي وضعت فيه نحو تفهم ما معناها، هل هي للظرف، هي جاءت مصدران، هل هي بمثل، هي بمعنى يعني القسم إلى غير ذلك. ففي لأن كلام العرب مفردة واحدة من كلام العرب يمكن تتحول إلى معاني متعددة حسب السياق التي وضعت فيه، ولهذا المعاني المفردات أحيانا تظهر في السياق الذي وضعت فيه، أي الكلام الذي وضعت فيه ما هو، فمن خلال الكلام تفهم معنى المفردة، لأن كلام العرب فيه توسع، لغة العرب فيها توسع ليس فيها ضيق، اللغة العربية واسعة المعاني، بما أنها واسعة المعاني فمفرداتها ألفاظها كذلك بعضها يكون يعني معانيه كثيرة، فبما أن معانيها كثيرة هذه المفردة أو كذا، فتنظر أين هي في السياق الكلام، فسياق الكلام يعطيك المعنى المقصود من هذه الكلمة التي لها معان متعددة. قال نحو من السماء إن، هذا مثال، مثال الناظم بمثال واحد، والمثال واحد كافي. إذن أعطانا الناظم القاعدة في قوله وسهل الأخرى بذات الكسر، هذه قاعدة، أي سهل أيها القارئ الهمزة الثانية صاحبة الكسر. ثم أعطانا الأمثلة، قال نحو من السماء إن، ثم ذكر لنا الراوي الذي يقرأ بهذا الوجه، قال للمصري أي ورش، إذن ورش يسهل الثانية من الهمزتين المكسورتين له 90، وله وجه البدال سيأتي، له وجه البدال ووجه التسهيل. البدال سيتحدث عنه الناظم في مع عندما يتحدث على اجتماع الهمزتين المضمومة، سيأتي قريبا. إنما هنا كل ما ذكره ذكر وجه واحد وهو وجه التسهيل لورشين، وهذا الوجه هو وجه صحيح، أي أن ورش يسهل الهمزة الثانية، فيقرأ هؤلاء إن كنتم صادقين، تسهيل الثانية، وما أشبهها من المواضع 17 كلها يسهلها ورش، وهي رواية صحيحة، وهي قياس اللغة العربية، أي هذا الوجه هو قياس اللغة العربية، قياس اللغة العربية، قياس اللغة العربية يعني القاعدة في اللغة العربية فيما يخص الهمزة اجتماع الهمزتين، القاعدة وهو أنه إذا اجتمعت همزتان وكانتا متحركتين، أي الأولى محركة والثانية محركة، فتسهل إما الأولى وإما الثانية، تسهل إما الأولى وإما الثانية، هذه قاعدة، أي وجه التسهيل، وجه التسهيل، وكذلك وجه التحقيق، إلا أنك إذا سهلت الهمزة أردت تسهيل إحدى الهمزتين فتنظر إذا كانت الهمزتان متحركتين فتسهل إما الأولى وإما الثانية، هذا القياس اللغة. إذن تسهيل الهمزة الثانية قياس اللغة العربية في رواية ورش. هذا الوجه يعني وجه تسهيل لورش من اجتماع الهمزتين المكسورتين. نحن نقرأ بوجه آخر لورش وهو وجه البدل الذي سيذكره الناظم وسينص عليه، نقرأ بوجه البدل، وكلا الوجهين أي لا وجه البدل ولا وجه تسهيلي صحيحان، إلا أن وجه البدل مأخوذ عن ورش أداء، كيف أداء؟ أي قراءة دون رواية، أي قرأ به يعني الشيوخ يعني الآخذون برواية ورش أداء دون النص، أما النص المروي فهو وجه التسهيل، أي وجه التسهيل رواية وأداء، ووجه البدل أداء. ولهذا الحافظ ابن كثير الحافظ أبو عمرو الداني في كتاب التيسير يقول وهو مشهور عن ورش أداء دون النص، دون نص يعني مشهور رواية البدال مشهور عن ورش دون نص أي دون رواية. هل نفهم من هذا أن وجه البدال ضعيف؟ لا، لأن القراءة إما أن تحصل بالرواية وإما أن تحصل بالقراءة، وإما أن تكون رواية وقراءة، يعني علم القراءات إما أن يحصل رواية وإما أن يحصل قراءة دون رواية، وأما أن يحصل رواية وقراءة وكلا هذه الأمور هي صحيحة، لأن إذا سمعت من العدل الضابط الثقة الإمام وأخذت عنه القراءة مشافهة فتغنيك عن الرواية، تغنيك عن الرواية. إذن فوجه البدل مأخوذ عن ورش أداء، ووجه التسهيل رواية وأداء أيضا، وكلا الوجهين صحيحان وصحتهما متعادلة، يعني لا فرق بين المأخوذ أداء وبين المأخوذ رواية وأداء، لا فرق. المقصود وهو أن تكون القراءة صحيحة. سيتكلم الناظم، سيتحدث عن وجه البدل لورش في هذا الفصل، يعني فصل يعني اجتماع الهمزتين المكسورتين. وقد سبق لنا أن الهمزتين المفتوحتين أيضا ورش يسهل الثانية، وذكرنا الأمثلة وذكرنا، وله وجه البدل أيضا في اجتماع الهمزتين المفتوحتين. إذن ما فهو أداء واحد، اجتماع الهمزتين المفتوحتين لورش له فيها وجهان، تسهيل الثانية وإبدالها حرف مدين. كذلك فيما يخص اجتماع الهمزتين المكسورتين كذلك له وجه التسهيل الثانية كما ذكر الناظم، والسهيل الأخرى بذات الكسر، وله وجه البدل سيذكره. قال: نحو من السماء إلى المصري. هذا ما يتعلق برواية ورش. الإمام الداني رحمه الله ذكر لنا في كتاب التيسير وجه التسهيل فقط ولم يذكر وجه البدل. كذلك في كتاب التعريف في طرق العشر، في رواية طرق العشر للنافع، لم يذكر البدل. إذن في كتاب التيسير وفي كتاب التعريف لم ينص على البدل، وإنما ذكر التسهيل. الإمام الشاطبي في حرز الأماني ذكر الوجهين، ذكر وجه التسهيل كمثل ابن بري رحمه الله في الضرار، وكمثل الإمام الداني في التيسير، وذكر وجه البدل أيضا. فقال رحمه الله في القصيدة الشاطبية: والأخرى كمد عند ورش وقنبل. والأخرى يعني الهمزة الأخرى، كمد عند ورش وقنبل، أي كمد يعني تسهيل، لأن تسهيل فيه نوع من المد، تسهيل كمد، ماشي مد، كمد يقصد بقوله كمد أي تسهيلها، لأنك إذا سهلت الهمزة بين الهمزة والياء فالياء ساكنة لأنها حرف مد، فالتسهيل فيه نوع من السكون، فيبقى المد فيها، تسهيل فيه نوع من المد. لهذا الشاطبي عبر بهذا، عبر بهذا المعنى فقال: والأخرى كمد عند ورش وقنبل، وهو يتحدث عن همزتين المكسورتين. والأخرى عن كمد عند ورش وقنبل، هذا وجه تسهيل، كمد أي وجه تسهيل. وقد قيل محض المد عنها تبدل، وقد قيل محض المد عنها تبدل، أي وقد قيل أن الهمزة الثانية مدها محض، أي إبدالها حرف مدين محضا يعني خالصا لا شوائب فيه للتسهيل. إذن فالإمام الشاطبي ذكر الوجهين، قال: والأخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدل، تبدل أي أبدل القنبول وورش الهمزة الثانية حرف مد محضا، معنى محضا أي خالصا، خالصا. فما ذكره الإمام الشاطبي في هذا البيت هذا ولم يذكره الإمام الداني في التيسير، فهذا يعتبر من زيادات الشاطبي على ما في التيسير، لأن كان الإمام الشاطبي رحمه الله قصد بالقصيدة الرائعة يعني الحيث الأماني، قصد به أن ينظم ما في التيسير، لأن التيسير كتاب نثر، فالشاطبي رحمه الله نظم ما في كتاب التيسير، فجمع ما في كتاب التيسير في نظم في لامية الذائعة الصوت العجيبة التراكيب والمعاني، جمع الإمام الشاطبي رحمه الله كتاب التيسير في قصيدته حرز الأماني ووجه التهاني، لكنه هو زاد على ما في التيسير، أي زاد أوجه في القراءات ليست في التيسير، ولهذا وقال في المقدمة وألفافها زادت بنشر فوائدين، وألفافها أي ألفافها يعني ما اجتمعت عليه هذه القصيدة، وألفافها زادت بنشر فوائدين فلفت حياء وجهها أن تفضل. وقال قبل هذا وفي يسرها التيسير، في يسرها التيسير رمت اختصاره، أي قصدت اختصار التيسير، فأجنت بعون الله منه مؤملا. ثم قال وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضل. شوف الأدب الرائع، أدب العلماء، يتحدث عن قصيدته وأنها زادت بعدما ذكر أنه قصد جمع ما في التيسير، وذلك للتيسير على على على على أهل علم القراءات، ثم أخبر أنها التفت وزادت فوائد على ما في التيسير، لكن قال فلفت حياء وجهها، أي القصيدة لفت غطت حياء وجهها حياء من التيسير من الإمام الداني، فلفت حياء وجهها أي غطت وجهها حياء من الإمام الداني. شوف الأدب، الأدب الرائع، هذا هو الأدب، هذا هو الأدب الذي يجب أن يدرس للشباب وللطلبة، هذا هو الأدب، هذا مش الأدب ديال داروين وفرويد وغيرهم من عمالقة الكفر وهذا والإلحاد، هذا هو الأدب الذي يجب أن يدرس، وهذا هو الأدب، يعني هذا هو الأدب، أولا الأدب ديال الأصالة ديالنا، ديال الهوية ديالنا، يعني لا نجلبه، ليس هو غريب عنا أو عن بيئتنا أو عن ثقافتنا. فلفت حياء وجهها أن تفضل، أي كثيرة الحياة هذه القصيدة بعدما أخبر أنها زادت على ما في التيسير، لكنها مع حيائها الكثير غطت وجهها حياء من الحافظ أبي عمرو الداني. لماذا؟ لأن الإمام الداني سابق الإمام الشاطبي، وكان العلماء يحترمون أهل السبق، يعني يحترم الأخير يحترم الأول ويعظمه، وهو عنده أنه لا يدرك علم الأول، أي كان من أخلاق العلماء أن العالم لا يعني في قرارته نفسه أنه لا يمكن أن يصل إلى علماء علم الأولين. فالإمام الداني توفي سنة 444، والإمام الشاطبي توفي سنة 590، فالإمام الداني له السبق، وهذا منهج أهل العلم أنهم يحترمون ويتواضعون كثيرا لمن سبقهم. شوف ابن مالك رحمه الله في الألفية لما ذكر أن ألفية فائقة بن معطي، فائقة ألفية بن معطي، بن معطي كان قبل قبل ابن مالك رحمه الله، قبل أبي عبد الله بن مالك، فلما نظم ألفية في النحو قال فائقة ألفية بن معطي، قال وهو بسبق حائز تفضيلا، أي وهو بما أنه هو سابق فقد حاز الفضل كله، وهو بسبق حائز تفضيلا، يعني ابن معطي سبق ابن مالك رحمه الله. فلما ذكر أن ألفيته هذه التي نظمها وهذا هي يعني فيها فوائد كثيرة، لكن وقال وهي تفوق يعني في الزيادة وفي الفوائد تفوق ألفية ابن معطي، قال لكن قال وهو بسبق حائزون تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، وهو بسبق حائزون تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. هذا منهج واحد منهج أهل العلم وأهل القراء وأهل القرآن وأهل الفقه، أنهم يعني يتواضعون للشيوخ الأقدمين، ولا يمكن أن يعني أن يعني أن يظهر بأنه هو أعلم ممن سبقه، لا، هذا منهج، هذا الأداب، هذه الأخلاق الرائعة، هذه هي سيرة، هذا منهج أهل العلم ومنهج أهل الفقه، لكن العلماء الراسخون في العلم، كلما رسخ الإنسان في العلم وضبط قواعد العلم إلا وتجده في غاية التواضع، تجده في غاية التواضع، لأن الكبر أشنو سبب وأشنو منبع الكبر يشنو هو الجهل والتطاول والتعالي على الناس والتعالي على الفقهاء والعلماء، ما سببه هو الجهل، الجهل. أما العالم لا، العالم يتواضع، يتواضع للعالم ويتواضع لغير العالم ويتواضع لمن هو أكثر منه علما ويتواضع لمن هو دونه علما، وهكذا. هذه سيمة أهل العلم وسيمة أهل القرآن وأهل الفقه وهكذا، رحم الله الجميع. إذن فالإمام الشاطبي هكذا قال: وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضل، يعني أن تفضل على كتاب أو على ما في كتاب التيسير. فالإمام الشاطبي هكذا جمع كتاب التيسير وزاد عليه. إذن فإبدال الهمزتين المكسورتين والذي جاء به الشاطبي في هذا البيت في قوله: والأخرى كمد عند ورش وقنبول وقد قيل محض المد عنها تبدلا، أي وجه البدل ذكره، فهو من زيادة على ما في كتاب التيسير. ثم قال رحمه الله: وأبدلا يا أن خفيف الكسر من على البغاء إن وهؤلاء إن. لا يزال الناظم لا يزال الناظم رحمه الله يتحدث لنا عن الهمزتين المكسورتين لورش، فذكر وجه السين الثانية لورش، ثم ذكر وجه آخر يتعلق بموضعين في القرآن فقط من هذا الفصل، هذا يتعلق بموضعين فقط في هذا الفصل، أي فصل الهمزتين المكسورتين، لكنه يتعلق بموضعين فقط. فقال: وأبدلن، أي أبدلن أيها القاري، يا أن خفيف الكسر من، أبدل الهمزة الثانية يا أن خفيفة الكسر، أي مختلسة الكسر، يعني لا تشبع كسرتها، خفيفة تسرع بها. ثم ذكر لنا كلمتين فقال: على البغاء إن وهؤلاء إن، على البغاء إن وهؤلاء إن، على البغاء إن أردنا في سورة النور، وهؤلاء إن كنتم صادقين بسورة البقرة. فلورش فيها وجه آخر زيادة على تسهيل الثانية، فيه إبدال الثانية ياء، لكن ليست حرف أمد، ليست ياء مدية، إنما مكسورة، وهذا الكسر مختلس يعني ضعيف، مختلس ضعيف في موضعين في القرآن، الأول في سورة البقرة والثاني في سورة النور. الأول في سورة البقرة في قوله تعالى: هؤلاء إن كنتم، هذا وجه الكسر الياء، إبدال الهمزة ياء ثم كسرها، لا هي حرف مد ولا هي مسهلة، هذا وجه لورشين. هل هو يسري في جميع الهمزتين المكسورتين؟ لا، فقط في موضعين، في سورة البقرة وسورة النور. في قوله تعالى في سورة النور: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا، إن أردنا على البغاء إن أردنا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. هذا هو، وهذا هو وجه إبدال الهمزة ياء مكسورة خفيفة الكسر مختلسة. الاختلاس هو أن تخطف، أن تخطف الحركة خطفا. الاختلاس هو أن تخطف الحركة خطفا، ومنه سمي الاختلاس، اختلاس المال، اختلاس الأمور. اختلس أي خطف خطفا سريعا، فالحركة تخطفها يعني بسرعة، تذكر لا تشبعها. فهذا هو، هو الاختلاس. اختلاس يعني أن تسرع بصوت الحركة. هذا وجه لورش ذكره الناظم رحمه الله، قال: وأبدلن ياء خفيف الكسر من على البغاء إن وهؤلاء إن. هذا الوجه وهو إبدال الهمزة الثانية من هاتين، من هذين الموضعين لورش، أيضا هو ليس رواية وإنما هو مأخوذ أداء عن ورش، وقد قرأ به الأئمة الكبار كالإمام الداني وكذا على شيوخه. إبدال الهمزة ياء، ولهذا قال الإمام الداني رحمه الله فيما يخص في هذا، قال: وهذا من البدل الذي لا يجوز أن يقدم عليه إلا بالسماع من الثقات. وهذا من البدل الذي لا يجوز أن يقدم عليه إلا بالسماع من الثقات، لأنه ليس على القياس، يعني ليس على القياس، قياس اللغة. وقال: وفي هذين الموضعين فقط، في هذين الموضعين فقط، أي لا تقرأ بالياء المكسورة في جميع المواضع 17، بل في الموضعين فقط، أي في سورة البقرة وسورة النور، في هذين الموضعين فقط. قال: لعدالة من رواه، لعدالة من رواه ومكانه من الثقة والضبط. أي أخذنا هذا الوجه، وجه الكسر المختلس، لعدالة من رواه ومكانه في الضبط، في الإتقان والضبط، مكانه في الإتقان والضبط. وقد أخذ الإمام الداني الحافظ أبي عمرو الداني هذا الوجه، وجه إبدال الهمزة الثانية ياء المكسورة لرواية ورش عن شيخه ابن خاقان المصري، ابن خاقان المصري، وأخذه أيضا على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد الضرير، وهما مصريان من شيوخ الإمام الداني رحمهم الله جميعا. فنقل الإمام الداني رحمه الله هذا الوجه عن ورش، قال: وأبدلن ياء خفيف الكسر من على البغاء إن وهؤلاء إن. أيضا هذا الوجه لا نقرأ به في رواية ورش. إذا أفرضنا رواية ورش، يعني قرأنا لورش فقط دون أن نجمع القراءات، لا نقرأ بهذا الوجه، ولا نقرأ كذلك بوجه التسهيل الذي ذكرناه، وإنما نقرأ بوجه البدل. وجه البدل سمعناه في الدرس الماضي، كيف المدير، كيف يعني المد، كيف. لكن متى نقرأ بهذه الأوجه؟ إذا شرعنا في قراءة الإمام نافع، أي القراءة الطرق العشرة. فإذا أردنا يعني فإذا قرأنا من الطرق العشرة نجمع هذه الوجوه كلها ونقرأ بها، وهي تقرأ في المغرب. يعني هذه الأوجوه كلها نقرأ بوجه، نقدم وجه التسهيل ثم نثني بوجه البدل أي حرف مد، ثم نثلث بوجه الكسر الخفيف المختلس. فنقرأ هكذا بهذا الترتيب: نقدم وجه وجه التسهيل، ثم نثني بوجه البدال أي حرف مدين، ثم نثلث بوجه الكسر الخفيف. ولكن على أي حال وجه كلها لواش نقرأ بها، لأن هذه القراءة العشر هي موسوعة في قراءة نافع، موسوعة في قراءة الإمام نافع. ولكنها الآن في هذا البلد الذي كانت منتشرة فيه وكان لها وجود قوي، كان لها وجود قوي ومنتشر عند الأئمة في الحواضر وفي البوادي، في الحواضر وفي البوادي، الآن هذه القراءة، القراءة العشر لنافع، هي الآن في آخر ضعفها، آخر ضعفها. يعني ما ضعفت هذه القراءة في أي عصر إلا في هذا الزمان، هذا كانت منتشرة في بلد، في بلاد الشمال المغرب جبالة، وهذا كانت يعني كان لها شهرة وكان الناس يقصدونها من جميع البلاد ويرحلون إلى بلاد الشمال يقرؤون هذه القراءات. وكانت كذلك في بلاد الجنوب في سوس كانت منتشرة هذه القراءات، قراءة العصر لنافع، كانت انتشرت في بلاد عبدة وحمر شياظ ماو. الآن يعني الناس اللي هم أقرأوها في سيد زوين يعني على الشيخ علال العصراوي رحمه الله، الآن يعني الإنسان يعني يزيد يعني حزنا إذا ذكر من بقي من قرأ من هؤلاء الفقهاء على هذا الشيخ رحمه الله. فنسأل الله تعالى أن يحيي العلم وأن يحيي أهل العلم. هذه القراءات لا توجد في العالم العربي والإسلامي إلا في البلد هذا، هو الذي حافظ عليها. انتقلت من الأندلس، انتقلت إلى المغرب ولا زالت مستمرة وسندها والناس يقرؤون بها إلا عند هذا الزمان هذا الذي ضعف، ولا توجد الآن أي شيخ يدرسها ويقرئها. والقراءة لا تؤخذ من الكتب كما ذكرنا وأكدنا عليه، القراءة تؤخذ من الشيوخ. وقد حكى لي يعني شيخ من المشرق أن القراءة العشر كادت أن تندثر من المشرق، قراءة العشر ماشي هذه القراءة العشر النافع، لا قراءة العشر الكبرى يعني الثلاث المتممة للسبع، أخبرني أنها كادت أن تندثر من المغرب من المشرق كله، وما بقيت إلا عند رجل، وهذا الرجل كان جنديا فذهب إلى إلى إلى إلى إلى إلى تركيا وقرأ على شيخ واحد القراءات العشر وهو جندي، ثم رحل إلى سوريا وأقرأها، ومن خلال سوريا انتشرت في مصر وفي يعني في هذا، فأحيى الله تعالى بهذا الجندي القراءة العشر في المشرق، وإلا كادت أن تندثر. احنا بلدنا كان يقرأ بها وأخذناها كذلك أيضا من المشرق، القراءة العشر ماشي قراءة العشر لنافع، لا القراءة العشر الأخرى. رحل العلامة المحقق أبو العلاء إدريس المنجرة رحمه الله الفاسي، رحل إلى المشرق وكان قاصدا الحج، فوصل إلى القاهرة فقرأ القراءة هذه العشر الثلاث يعني السبع عنده، وكان فقرأ القراءة الثلاث، قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب الحضرمي وقراءة خلف البزار المتممة للسبع، فقرأ في مصر على شيخين، ثم رحل إلى مكة وقرأ أيضا على شيخ آخر، وجاء بها إلى المغرب. حجة مباركة، هذه حجة مباركة تنقل العلم، نقلها إلى المغرب، فقرأ عليه ولده عبد الرحمن أبو زيد المنجرة، وقرأ عليه خلق كثير في فاس وفي القراويين وفي غيرها، وانتشرت هذه القراءة العشر من خلال المنجرة الوالد رحمهم الله. هكذا هذا التاريخ، يعني تاريخ عظيم. رجل رحل ذهب إلى الحج فجاء بعلم، فهذا العلم انتشر في المغرب كله ولا زال إلى الآن. إذن هذه القراءات نسأل الله تبارك وتعالى أن يحييها في هذا البلد وفي كل بلد يعني من بلاد المسلمين. قال: وأبدلن ياء خفيف الكسر من على البغاء إن وهؤلاء إن. العلامة أبو عبد الله بن آجر الروم الصنهاجي صاحب المقدمة في علم النحو له رجز اسمه البارع في قراءة نافع، البارع في قراءة نافع، نص على على على, على إبدال يعني لإبدال لورش ياء خفيف كسري في نظمه. قال: هؤلاء إن على البغاء بالياء مكسورا لدى الأداء، هؤلاء إن على البغاء بالياء مكسورا لدى الأداء، هؤلاء إن على البغاء بالياء مكسورا لدى الأداء. فأخبر أن هذا أداء يعني عن ورشين. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على العلم وتحقيق العلم ومواظبة على على على على جلوس علم القرآن الكريم. وجعل الله سبحانه وتعالى لنا وإياكم، جمع الله لنا وإياكم كل خير، ورزقنا الله وإياكم خير الدنيا والآخرة، وعيدكم مبارك سعيد إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.